الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، قال: ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. واقرأ سورتي المدثر والقمر. وهذه النقاط التي سيذكرها رحمه الله تعالى هي أمور أغلبية. فهذا كما قال رحمه الله الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب. قال: لأن غالب المخاطبين، يعني في المكان الذي أنزل فيه هذا القرآن، معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. وهذا كما قلنا يتأتى على القول الصحيح أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني هو ما نزل ماذا؟ بعد الهجرة. ثم قال: اقرأ سورتين المدثر والقمر، يعني تجد فيها قوة الأسلوب والخطاب، فإن فيه توعد بالكفار والمشركين. قال: وأما المدني فالغالب في أسلوبهم دين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة. وهذا كذلك كما قال رحمه الله الغالب، وإلا قد تجد فيه خطاب للمنافقين وللكفار من اليهود أو النصارى أو المشركين، ما فيه كذلك شيء من الشدة. قال ثانيا: الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة. الغالب في السور المكية أن آياتها تكون قصيرة وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور. وهذا كذلك كما ذكر رحمه الله الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة. وقد مر معنا تسمية السور المكية والمدنية، وكذلك السور المختلف فيها. فنجد مثلا في بعض السور المكية، أو في بعض السور، نعم، في بعض السور المكية ما فيه آيات طويلة، والعكس كذلك. قد نجد في بعض السور المدنية ما فيه آيات قصيرة، مثلا سورة النصر. سورة النصر مدنية باتفاق أهل العلم، وهي آياتها قصيرة. فإذا هذا أمر أغلبي، هذا أمر أغلبي، هذا يستفاد منه كما قلنا غالبا إذا لم يعلم رواية بأن هذا مدني أو مكي. قال رحمه الله: أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك. قال: واقرأ آية الدين في سورة البقرة. نعم، هذا هو الغالب كما ذكر رحمه الله تعالى، وفيه بلاغة القرآن، فإن من بلاغة القرآن أنه ينزل بحسب حال الناس. ففي موضع يحتاج به قوة الأسلوب وشدة الخطاب تكون الآيات قصيرة، ويكثر فيها تتابع الفواصل بما يكون فيه تأثير على المستمع من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. من جهة المعنى قوة الألفاظ ومعاني الكلمات، ومن جهة اللفظ تقارب فواصل السور مع ما يثمره ذلك في القلب. وقد مر معنا قريبا قول ذلكم الصحابي حين دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ في سورة النجم. وسورة النجم ماذا؟ مكية أو ها أو مدنية؟ إيش؟ مكية. نعم، أنت لو تأملت المعنى علمت أنها مكية من جهة وصفها. وكيف إذا قد ذكر لك بأن المدني المتفق عليه 20 سورة وليس فيها النجم؟ فلما سمع قول الله عز وجل أن خلقوا من غير شيء من هم خالقون، قال ساد قلبي أن يطير، يعني من شدة الخطاب وكذلك قصر الآيات وتتابع الفواصل. طيب، هذا الذي ذكره رحمه الله هو الغالب. ومن ذلك كذلك مما يذكر في الأسلوب أن الغالب على السور المكية كثرة القسم، الغالب على السور المكية كثرة القسم، أن يأتي فيها قسم، وكذلك الغالب على السور المكية إيجاد العبارة مع قصر الفواصل. فهو ذكر رحمه الله طول الآيات وقصرها، وهي التي تسمى بالفواصل. كذلك إيجاد العبارة، أن العبارات تكون موجزة، العبارات تكون موجزة. قال رحمه الله تعالى: وأما من حيث الموضوع، والفرق بين الأسلوب والموضوع أن الأسلوب يتعلق بالألفاظ والموضوع يتعلق بالمعاني. قال: الغالب في المكي تغيير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. هذا هو الغالب في موضوع السور المكية. قال: أما المدني فالغالب فيه تفسير العبادات والمعاملات، فتجد مثلا أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، هذا في السور المدنية ليس في السور المكية. وهكذا كذلك أحكام الزكاة، أحكام البيوع، أحكام النكاح، أكثر ذلك في السور المدنية. قال: لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم بحاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. ولكن هذا ليس دائما، هذا ليس دائما، فإنه قد يأتي تقرير العقيدة في السور المدنية، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، الآية، فهي في سورة البقرة، والبقرة ماذا؟ مدنية، وسورة البقرة مدنية باتفاق أهل العلم إلا آيات. قال رحمه الله تعالى: فهم في حاجة لتفسير العبادات والمعاملات. وهذا فيه كذلك ما سبق بلاغة هذا القرآن، فإنه ينزل بحسب حاجة الناس، فإنك لا تنظر منه موضع إلا تجده في غاية من الإتقان والإحكام. قال ثانيا: الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لإقتضاء الحان ذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. وهذا كذلك أمر أغلبي، هذا أمر أغلبي، وإلا فقد يأتي على خلاف الأصل، قد يأتي على خلاف الأصل. مثل سورة العنكبوت، هي سورة مكية ومع ذلك ذكر فيه النفاق، ولهذا قالوا إلا 11 آية فهي مدنية، فهذا أمر أغلبي. وهذا ذكر الحدود والفرائض، هذا مما يذكر كذلك في القرآن المدني، ومما يضاف كذلك في موضوع القرآن المكي أن القرآن المكي كثيرا، أو السور المكية كثيرا ما يأتي فيها ذكر القصص، قصص الأنبياء، قصة آدم وإبليس وغيرها من القصص، فإنها تأتي في الغالب في السور المكية، وهذه الأخبار وأحوال الأمم السابقة فإنه يأتي في السور المكية إلا سورة البقرة، فإن جاء فيها شيء من تلك القصص وهي مدنية. وهكذا كذلك من صفات وموضوع القرآن أو السور المكية أن الغالب على هذه السور أنها تبتدأ بالأحرف المقطعة، أن الغالب على السور المكية أنها تبتدأ بالأحرف المقطعة، إلا ما استثني من سورة البقرة وآل عمران، والرعد فيها خلاف كما مر معنا، الرعد مختلف فيها. طيب، وهكذا كذلك مما يتعلق بصفات السور المكية من حيث الموضوع أن كل سورة كما مر معنا فيها يا أيها الناس فهي ماذا؟ فهي مكية، إلا ما استثني، وقد استثني من ذلك سورة ماذا؟ النساء وسورة البقرة، ففيها يا أيها الناس كذلك. وهكذا كذلك من صفات أو مما يذكر من مواضيع السور المكية أن كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها سجدة فهي مكية، إلا ما روي من الخلاف في ماذا؟ فيش من سورة؟ سورة الرعد، سورة الرعد، نعم. طيب، وهكذا كذلك من صفات السور المكية أن السور المكية يأتي فيها كلا، وهي لا توجد إلا في النصف الأخير من القرآن، لا توجد إلا في النصف الأخير من القرآن، وقد ذكرت كما قال بعض أهل العلم في 33 مرة، وفي 25 سورة كلها من السور المكية، كلها من السور المكية، وهذا بالاستقراء. فهذا كذلك من هذه الصفات أنها تذكر فيها صفات المشركين مثل وعد البنات وسفك الدماء ونحو ذلك من أعمال وأحوال المشركين، فهذا من صفات السور المكية. هذا تقريبا أهم ما يذكر في ذكر بعض صفات السور المكية، وبضدها تعرف صفات السور المدنية، وقد يضاف بأن السور المدنية كذلك تذكر فيها اليهود والنصارى وأهل الكتاب ومجادلة أهل الكتاب، لأن ذلك كان في العهد المدني يعني بعد الهجرة. طيب، في شيء في هذا؟ طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.